الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زالت الصدقة معنا، وما زال تصحيح هذه المفاهيم معنا بفضل الله سبحانه جل في علاه. المفهوم الرابع، يبين النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة المال، حقيقة المال الذي ينبغي أن تحبه وينبغي أن تفرح به. فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من فيكم المال اللي هيسيبه للورثة بيحبه أكتر من مال بيستفيد منه؟ فقالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال: فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. مالك الحقيقي هو الذي تنفقه، ومال وارثك هو الذي تدخره وتبقيه لهذا الوارث يتمتع به ويستفيد منه، ولا ربما لا يترحم عليك، ولا ربما لا يترحم عليك، وأنت ستحاسب على كل مليم من هذا المال. في واقع الأمر هذا مال وارثك، أما مالك والذي أنفقته في سبيل الله هذا هو المال الحقيقي. لذلك من هذه المفاهيم التي ينبغي أن تصحح أيضا أن الصدقة لها كرامة على الله، لها كرامة على الله. فمن كرامة الصدقة أن الله يأخذها بيمينه. الله أكبر، الله أكبر. انظر، قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. سبحان رب العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه. الله أكبر. فإن الله يتقبلها بيمينه. ونحن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا مرية تحتويه أن الله يأخذ الصدقة بيمينه أخذا حقيقيا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وبكيفية لا يعلمها إلا الله. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه. الله أكبر. ينمي هذه الصدقة، يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، وهو المهر الصغير، وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. الشاهد يعني الحيوان الصغير ينميه. اسمع: حتى تكون مثل الجبل. انظر إلى اعتنائه سبحانه جل في علاه بصدقتك، انظر إلى كرامة هذه الصدقة على الله. يأخذها بيمينه، يعتني بها كما يعتني أحدكم بمهره الصغير وبولد دابته الصغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى تصير كالجبل، وهي شق تمرة، نص تمرة، نص تمرة. سبحان رب العظيم. انظر، فكيف بمن تصدق بما هو أكثر من ذلك، فكيف بمن تصدق بما هو أكثر من ذلك. فصدقتك كريمة، وأنت على ربك كريم، وأنت على ربك كريم. لذلك ينبغي للمتصدق أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، أرزقه المال ابتداء، ثم من عليه بالفقراء ثانيا، ثم أكرمه. ونعم، والله هي كرامة، والله كرامة، والله هذه أعلى من أن تمشي على الماء وتطير في الهواء. ثم أكرمه أن أخرج من جيبه المال له سبحانه جل في علاه، واختاره ليجري عليه وعلى يديه الأرزاق لعباده سبحانه جل في علاه. سبحان رب العظيم. لذلك أقول: أنت في كرامة ليس بعدها كرامة، فعامل أخي المتصدق، عامل الذي تتصدق عليهم بالرحمة، ضع نفسك مكانهم، حافظ على حيائهم، حافظ على كرامتهم، حافظ على عزة نفوسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن الله امتن عليك بهم وأكرمك بهم سبحانه جل في علاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بعض المفاهيم في الحلقة القادمة